بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. المرأة في هذه الحياة الدنيا مطالب بأن يجاهد نفسه، والنفس في الأصل أمارة بالسوء، ومجاهدة النفس مرتبة عالية، لكنها من أعظم أسباب التوفيق أن يجاهد الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وأن يعرض عن هواه ويقبل على مولاه، يتأتى له بعد ذلك الوصول إلى خير الدنيا والآخرة، ويتأتى له السير على منهاج الله، لأن الله تكفل بالهداية لمن سار على طريقه وجاهد نفسه وآمن بمولاه. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.